اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، درس الإحكام ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر. ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. ووصلنا إلى المسألة 23، وفيها يقول الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي، وللشافعي رحمه الله 3 أقوال. أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الاعتاق، فيكون اعتاق البعض علة في اعتاق الكل، يكون اعتاق البعض علة في اعتاق الكل. قال: وهي رواية عن مالك. الثاني أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك، إلا إذا أدى معتق البعض نصيب الشريك. قال الشيخ: وهذا مذهب مالك. طب كيف نفهم هذا المذهب؟ يقول: عتق الشريك، عتق، معذرة، عتق البعض، اعتاق البعض علة في عتق البعض، اعتاق البعض، اعتاق البعض اللي هو فعل المالك، فعل السيد، اعتاق البعض علة في عتق البعض، واعطاء القيمة للشريك علة في اعتاق البعض الآخر، فلا يعتق العبد كاملا إلا بإعطاء القيمة. يبقى نصفك حر، هذه علة في اعتاق البعض، ويبقى النصف الثاني على الرق، فإذا أعطى القيمة كان إعطاء القيمة علة في عتق الباقي، إذن لا يعتق كلهم إلا بإعطاء القيمة، وهذا مذهب مالك. المذهب الثالث أن نتوقف، بمعنى أن ننتظر، نترقب، فإن أدى القيمة، فإن أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الاعتاق. يبقى لو أدى مبتدئ العتق قيمة نصيب الشريك نقول نعم هو قد عتق من لحظة قوله نصفك حر، واضح؟ وإلا بان أنه لم يعتق، وإلا بان أنه لم يعتق، كيف هذا؟ بان أنه لم يعتق، أي لم يعتق بهذه الصيغة نصفك حر إلا النصف فقط، ويبقى النصف الثاني على الرق. يبقى نحن لا نعرف أنه عتق كله أو عتق بعضه إلا بعد أن ننظر هل مبتدئ العتق أدى القيمة أم لا. فإن أدى القيمة نقول نعم هو كان عتيقا من لحظة قولك نصفك حر. إن لم يؤدي القيمة يبقى نقول لم يعتق إلا نصفك، ونصفك الآخر بقى على الرق، وهذا لم يظهر لنا إلا الآن، لم يظهر لنا إلا الآن. طب احنا كده تصورنا المذاهب. قال الشيخ رحمه الله: ألفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة، ففي بعضها قوة لمذهب مالك، وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي، وفي بعضها احتمال متقارب، وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك، وقد استدل بها على هذا المذهب، لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب. طيب هذا الكلام طويل ويحتاج إلى شرح وإفهام، وقلت لابد له من مقدمتين نستحضرهما، ذكرتهما بالأمس. المقدمة الأولى هي أن الحكم مع العلة، الحكم مع العلة، هل توجد العلة أولا ثم يعقبها الحكم، أو أن العلة مع الحكم يوجدان معا؟ فكل القولين موجودان. من العلماء من قال توجد العلة أولا ثم يوجد الحكم عقيبها، ومن العلماء من قال العلة مع الحكم يوجدان معا. طيب لو على القول الأول الترتيب بين العلة والحكم، ترتيب إيه؟ هذا تجرنا إلى المقدمة الثانية، أن الترتيب بين الشيئين قد يكون ترتيبا في الوجود وقد يكون ترتيبا في المرتبة لا في الوجود. وضربت لكم أمثلة بالأمس، قلت لك توضأ فصلى، الوضوء متقدم في الوجود على الصلاة. طيب، أسكر الشراب فحرم، هذا ترتيب. إذا كنا نقول أن العلة مع الحكم في وقت واحد، يبقى رتبة العلة سابقة ومقدمة على رتبة الحكم، فيبقى الترتيب بين العلة وبين الحكم ترتيب في المرتبة لا في الوجود، لأنهما في الوجود وجد ما وجد معا، يبقى ليس بينهما ترتيب في الوجود، لكن توجد ترتيب في المرتبة. السبب متقدم على المسبب، السبب متقدم في المرتبة على المسبب، لكن في الوجود هو معه. كده واضح؟ يبقى نستحضر بس هذا المعنى. ثم نشرح الكلام. الشيخ رحمه الله يقول: ظاهر هذه الرواية التي معنا يدل على مذهب مالك. نحتاج إلى أن نكتب. كيف نريد أن نقرأ الحديث؟ عندي اعتاق النصيب، اللي هو من اعتق شركا له في عبد ماشي، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ماشي. هذا شيء أول ماشي. يلي إيه؟ قوم عليه قيمة عدل ماشي، هذا نسميه التقويم ماشي. فأعطى شركاءه حصصهم، ده نسميه الإعطاء ماشي. وعتق عليه العبد، اللي هو عتق ماشي، عتق كمال العبد ماشي، اللي هو وعتق عليه العبد كده. ما هو مذهب مالك؟ مذهب مالك أن التقويم وإعطاء القيمة، التقويم وإعطاء القيمة علة في إعتاق كمال العبد. طبعا إعتاق النصيب، إعتاق النصيب نصفك حر، إعتاق النصيب أو عتق النصيب ترتب على إعتاق النصيب، لكن العبد كمال عتقه متوقف على ماذا؟ على عتق النصف الآخر، وعتق النصف الآخر متوقف على التقويم والإعطاء. هذا مذهب مالك، مذهب مالك أن عتق كمال العبد متوقف على التقويم والإعطاء، فالتقويم والإعطاء علة في عتق النصيب الذي يكمل به عتق كمال العبد، الذي يكمل به عتق كمال العبد. طيب هذا الكلام سنحتاجه. يقول الشيخ رحمه الله: وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك، وقد استدل بها على هذا المذهب، لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب. إذا أعتق النصيبة قومنا، يبقى التقويم مترتب على اعتاق النصيب. فهذا قال: لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعطاء وعتق الباقي للتقويم، وترتب وتعقب يعني الإعطاء وعتق الباقي يأتي بعد التخويف. يبقى أولا أعتق نصيب العبد فترتب على العتق النصيب التقويم، وبعد التقويم حصل الإعطاء، وبعد حصول الإعطاء حصل عتق كمال العبد. يبقى وتعقب، وتعقب ماذا؟ وتعقب الإعطاء للتقويم، كده واضح؟ وتعقب أيضا عتق العبد للتقويم والإعطاء. متصور الكلام؟ فهذا الترتيب، أنتم الآن رأيتم هذا الترتيب، هل هذا الترتيب ترتيب في الوجود أم ترتيب في المعية في المرتبة؟ ترتيب في الوجود أم ترتيب في المرتبة؟ عند احتمالين أو ترتيب. الشيخ يقول هذا الترتيب، القسم العقلية تقول إما أنه ترتيب في الوجود أو ترتيب في المرتبة. ترتيب في المرتبة يبقى نتكلم على مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول عتق نصيب البعض، عتق النصيب علة في عتق كمال العبد، والعلة مع المعلول، العلة مع المعلول. إما توجد العلة أولا فيعقبها الحكم مباشرة، أو يوجدان معا. يبقى إذن عتق نصيب، عتق النصيب علة في عتق الكمال، يبقى عتق الكمال العبد مع عتق النصيب سابق على التقويم وسابق على الإعطاء. ويبقى الترتيب بين إعطاق النصيب وإعطاق كمال العبد ترتيب في المرتبة، في الإيه؟ في المرتبة، كده واضح؟ ويبقى حينئذ عتق كمال العبد ليس متوقف على الإعطاء ولا على التقويم، بل هو في الوجود، بل هو سابق عليهما، بل هو سابق، لأن العلة مع المعلول. مش أنا أعتق نصيبي من العبد ثم بعد ذلك يحصل التقويم والإعطاء، وأنت تقول العلة مع المعلول، يبقى عندما أعتقت نصيبي من العبد عتق كمال العبد، ثم بعد ذلك يأتي التقويم والإعطاء. فهل هذا الترتيب ترتيب في المعية كما يقول الشافعي، أم ترتيب في الوجود كما يقول مالك؟ فالشيخ يقول هذا الترتيب المذكور في الحديث إما أن يكون ترتيب في الوجود أو ترتيب في المعية. طيب ثم يقول والترتيب، معذرة، ترتيب في المرتبة. ثم يقول هذا الترتيب في المرتبة باطل، ويذكر الأدلة على الإطلاق، فيتعين أنه ترتيب في الوجود، ويدل الحديث على مذهب، ويدل الحديث على مذهب إيه؟ مالك. كده هتعرف الاستدلال يمشي ازاي. هذا الترتيب اما ان يكون ترتيبا في الوجود فيدل المذهب مالك، او يكون ترتيب في المعية فيدل على مذهب الشافعي. الثاني اللي هو بقول في المعية غلط، الترتيب في المرتبة، اما ترتيب في الوجود او ترتيب في المرتبة. كونه ترتيبا في المرتبة هذا باطل، فتعين ان يكون ترتيبا في الوجود فيدل لمذهب مالك. طب نقرأ كده، كنت أريد النسخة التي مع أبو محمد، يعني ماشي. على كل نقرأ كده، فهذا الترتيب بين الإعطاء، انظر، بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم، فالتقويم، هي عندك في التقويم؟ فالتقويم، فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم، فالتقويم بعد كده عندك حاجة في التقويم؟ ايوه طبعا. طيب، فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم، كيف تفهم هذه العبارة؟ فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم، أي أن التقويم وقع أولا ثم حصل الإعطاء ثم حصل عتق الإيه؟ الباقي، كما ذكرنا هنا. يبقى هذا الترتيب الذي يحصل منه تقديم التقويم، هذا الترتيب الذي يحصل منه تقديم التقويم إما أن يكون راجعا فالتقويم كده واضح المعنى كما قلت قدرته لك. فهذا الترتيب الذي يحصل منه تقديم التقويم إما أن يكون راجعا إلى ترتب في الوجود بأن يكون التقويم وقع أولا بعد إعطاء النصيب ثم ترتب عليه الإعطاء ثم ترتب على الإعطاء عتق كمال العبد وهذا في الوجود هكذا، وإما إلى ترتب في المرتبة إلى ترتب في المرتبة. لو كان ترتب في المرتبة يدل المذهب، طب كيف يكون ترتب في المرتبة اللي هو كما قلت لك ترتيب العلة الحكم على العلة ترتيب الحكم على العلة هذا ترتيب في الايه في المرتبة، فيكون عتق كمال العبد سابق على الإعطاء وسابق على التقويم لأنه وجد مع إعتاق النصيب أو عقيبه فيكون سابق على هؤلاء، فيكون هذا ترتيب في الايه في المرتبة. كأن أقول لك مرتبة عتق النصيب تذكر أولا ثم التقويم يذكر ثانيا ثم الإعطاء يذكر ثالثا ثم عتق كمال العبد يذكر رابعا، هذا الترتيب في المرتبة. أما في الوجود فهذا هذا مع هذا سابق على التقويم والإعطاء. كده واضح؟ زي ما قلت لك مرتبة العلة أن تذكر أولا أذكر الشراب فحرما، ولا أقول حرم الشراب فأذكره. كده واضح؟ طيب لو كان ترتيب في المرتبة فهذا يفيد مذهب الشافعي، إن كان الترتيب في الوجود فهذا يدل لمذهب مالك. طيب أنت وصلت معي إلى هذا. قال الشيخ رحمه الله والثاني باطل، أي كون هذا الترتيب بين الأربعة المذكورات كون هذا الترتيب بين هذه الأربعة ترتيب في المرتبة هذا باطل، هذا باطل، لأن عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعطاق الأول إما مع إعطاق الأول أو عقيبه. أظنك ابتديت تفهم هذه العبارة. يقول لك إيه؟ لأن عتق النصيب الباقي اللي هو ده ماشي؟ عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعطاق الأول، لو جعلناه ترتيبا في المرتبة ماشي؟ الذي هو مذهب الشافعي، وقلنا عتق كمال العبد حكم مرتب على إعطاق النصيب، وأنت قلت لي العلة إما أن يكون الحكم معها أو أن يكون الحكم عقيبة. طيب لأن عتق النصيب الباقي على قول السراية إن كان معللا بنفس إعطاق الأول فهو إما أن يكون مع إعطاق الأول لأن العلة مع المعلول على قول، أو عقيبه لأن المعلول يعقب العلة على قول. متصور هذا؟ يبقى المقدمة اللي أنا قدمتها استعملناها هنا. طيب ويبقى ما عتق كمال العبد حكم مرتب على إعطاق النصيب، والحكم إما أن يكون مع العلة يوجدان في نفس اللحظة أو ويكون الترتيب بينهما ترتيب في الإيه؟ ترتيب في المرتبة، أو أن يكون عتق كمال العبد عقيب عتق النصيب عقيبه سابقا على التقويم وسابقا على الإعطاء. فإن ذكرت الترتيب هكذا إعطاق النصيب ثم التقويم ثم الإعطاء ثم كمال العبد ثم عتق كمال العبد يكون هذا الترتيب فقط في الرتبة لا في الوجود. إذا كنت وعتق كمال العبد في الوجود على كلام الشافعي وجد مع إعطاق النصيب أو عقيبه سابقا على التقويم وعلى الإعطاء. كده واضح؟ الحد كده مفهوم؟ طيب هو الآن إلى الآن الشيخ لم يأتي بالإبطال، هو الشيخ سيبدأ في الإبطال فيقول لك فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم أو المقوم يأتي فيقول هذا العبد يساوي 100، فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معا. أنا الآن أسير مع الشافعي، لو كان الكلام كما يقول الشافعي أن هذا أعتق النصيب فوقعت السراية فأعتق العبد كاملا، إذا كنت أسير مع الشافعي رحمه الله، يبقى التقويم إن أريد به ما يفعله الحاكم أو المقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية التي تؤدي إلى عتق كمال العبد. لماذا؟ لأن عتق النصيب علة في السراية وعتق كمال العبد، صح كده ولا؟ فلا يكون عتق نصيب الشريك، فلا يكون عتق النصيب الشريك مرتبا على التقويم والإعطاء، مرتبا على التقويم والإعطاء، على التقويم أي والإعطاء في الوجود. طيب يبقى صحيح لو مسرنا مع كلام الشافعي، يبقى عتق كمال العبد وجد إما مع عتق النصيب أو عقيبه، ولا يكون عتق كمال العبد مرتبا على التقويم لأنه سابق على التقويم، هو ليس مرتبا على التقويم، ده هو سابق على التقويم. قال لي إن سرنا مع هذا التقدير تصادمنا مع الحديث، لأن ظاهر اللفظ أن عتق كمال العبد أو عتق نصيب الشريك، عتق نصيب الشريك مرتب على ماذا؟ مرتب على التقويم والإعفاء. قال قوم عليه العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، ظاهر الحديث أن عتق أو عتق عليه العبد مرتبة على التقويم والإعطاء. ولو سرنا مع الشافعي رحمه الله يكون عتق كمال العبد مرتب على اعتاق النصيب سابقا على التقويم والإعطاء. يبقى إن سرنا في هذا الاتجاه تصادمنا مع ظاهر الحديث، يبقى هذا الاحتمال باطل. طيب وإن كان وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم، وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم، نعم عندما أعتقت أنا نصف العبد وجب التقويم، وجب التقويم. الشيخ يقول هذا حمل التقويم على وجوب التقويم، هذا مجاز بالحذف، هذا مجاز بالإيه؟ مجاز بالحذف، والمجاز على خلاف الأصل، على خلاف الأصل فلا يصار إليه. فالشيخ يقول لك وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز، فهم؟ يعني أنت سترتكب مخالفة، إن سرت مع هذا الاتجاه سترتكب مخالفة أولى ماشي، وهي ارتكاب المجاز. فإن تغاضينا عن ذلك فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعتاق وعتق الباقي. مش أنت قلت معايا كده يا مولانا؟ عندما أنا أعتقت النصيبة وجب التقويم، وجب التقويم، فيكون التقويم الذي هو بمعنى وجوب التقويم سابقا على إيه؟ على التقويم، و فيكون وجوب التقويم، فيكون وجوب التقويم ماله، فيكون التقويم اللي هو وجوب التقويم يتقدم على الإعطاق وعتق كمال العبد ماشي. وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء، يتقدم على الإعطاء. المجاز فين يقصد؟ إيه؟ المجاز فين؟ من أين يقصد المجاز؟ مش هو قال قوم عليه العبد؟ أيوه. وتقدير الكلام فوجب عليه تقويم العبد، قوم عليه العبد فأنت تجعلها وجب عليه تقويم العبد، فأنت هنا ارتكبت مخالفة وهي المجاز بالحذف ماشي. إن تغضينا عن هذه المخالفة وتمادينا معك في هذا التأويل يكون التقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعتاق على الإعطاء وعتق الباقي. فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم. مش عارف التقويم بمعنى وجوب التقويم، ووجوب التقويم مع عتق النصيب أو عقيبه، فيكون إيه؟ فيكون التقويم فيكون التقويم متقدم، فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير، لكنه فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير، فلا يكون عتق الباقي طيب نقرأ من أول تاني. وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز، فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير، لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ. على القول على الاحتمال الثاني أن نؤول التأويل بوجوب على الاحتمال الثاني هنؤول التقويم بوجوب التقويم، ووجوب التقويم يكون مع إعطاقه النصيب أو عقيبه. تمام. وحينئذ لا يكون عتق كمال العبد مرتب على طيب نروح تاني فلا يكون عتق الباقي طيب ماشي. طيب هي بس هي دقيقة شوية. نشرح الاحتمال الثاني. يقول لك نؤول التقويم ونجعله وجوب التقويم. يبقى من اعتق شركا له في عبد وكان له المال يبلغ ثمن العبد وجب عليه التقويم. السؤال لماذا وجب عليه التقويم؟ لان عتق كمال العبد قد ترتب على اعتق النصيب. يبقى من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد عتق عليه كل العبد، وعتق كل العبد كان علة في وجوب التقويم. متصورة هذا؟ يبقى من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد عتق عليه كل العبد، ولذلك وجب عليه التقويم. متصورة هكذا؟ نكتبها. يبقى وكان له مال يبلغ ثمن العبد عتق كل العبد، ولذلك وجب عليه التقويم. على هذا التقدير، التقويم أنت فسرته بوجوب التقويم. عتق كمال العبد سابق على وجوب التقويم، وهذا خلاف ما دل عليه ظاهر الحديث. قال قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاء وقصصهم وعتق عليه العبد، فعتق كمال العبد متأخر عن التقويم والإعتاق. تصورناها هكذا بس هي دقيقة شوية وصعبة. يبقى من أعتق شركا له في عبد وجب عليه التقويم. وجب عليه التقويم لماذا؟ لأن العبد قد عتق كله، فيكون عتق كل العبد سابق على التقويم، وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن عتق كمال العبد متأخر عن التقويم. تصورناها هكذا؟ طيب حاصل الاستدلال، لو كان الترتيب ترتيبا في المعية، معذرة، لو كان الترتيب ترتيبا في الرتبة على ما يقول الشافعي لحصل أحد أمرين، كلاهما إيه؟ باطل. ما هو الأمر الأول؟ أن يراد بالتقويم الفعل الذي يصنعه الحاكم والمقوم، والفعل الذي يصنعه الحاكم والمقوم متأخر عن عتق نصيب الشريك والسراية وعتق كمال العبد، فيكون التقويم بعد عتق كمال العبد. وظاهر الحديث أن عتق كمال العبد بعد التقويم، فبطل الأول. تمام كده؟ طب والثاني؟ أن يكون من مقصود بالتقويم وجوب التقويم، ووجوب التقويم يأتي بعد عتق النصيب وقبل التقويم، وهذا خلاف ظاهر الحديث. الظاهر الحديث أن عتق كمال العبد مرتب على التقويم والإعتاق. فإذا بطل الثاني بطل أن يكون الترتيب ترتيبا في الرتبة، وتعين أن يكون الترتيب ترتيبا في الوجود. فالذي يحصل أولا عتق نصيب الشريك، عتق النصيب، ثم التقويم، ثم الإعطاء، ثم عتق كمال العبد، ويكون عتق كمال العبد متوقف على التقويم والإعطاء كما يقول مالك. فهمتم وجه الدلالة؟ يقول الشيخ وإذا بطل الثاني وهو أن يكون الترتيب ترتيبا في الرتبة، تعين الأول وهو أن يكون الترتيب ترتيبا في الوجود، وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود، أن يقع أولا بعد إعتاق نصيب من العبد أو إعتاق بعض العبد، يقع أولا التقويم ثم الإعتاق ثم عتق الباقي، وهو مقتضى مذهب مالك رحمه الله. ماشي؟ أظن كده قربت. طيب بعد ذلك يقول يبقى هذا الحديث ظاهره يدل لمذهب مالك، إلا أنه يبقى على هذا احتمال، أن يكون وعتق معطوف على قوم لا على أعطى. انظر الحديث: من أعطى من أعتق شركة له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق. احنا أقمنا استدلال الملك على أن عتق معطوف على أعطى. في عند احتمال أن تكون عتق ليست معطوفة على أعطى، لا ده عتق معطوفة على قومة، وعتق إذا عطفت على قومة بالواو والواو لا تضاد الترتيب، فليس فهذا يعني لا فهذا الشيخ يقول إيه، فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء. لو عتق أنت الآن تعترض على مذهب مالك، لا تعترض على استدلال مالك وتقول لو عتق هذا الاستدلال أنت أقمته على أن عتق معطوفة على أعطى، وأعطى معطوفة بالفاء على قومة، يبقى هناك تقويم يعقبه إعطاء، وعلى التقويم والإعطاء عطفنا بإيه؟ العتق. طب أنا عندي احتمال أن تكون عتقة ليس معطوفة على أعطى، بل عتقة معطوفة على ومعطوفة عليها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، يبقى ممكن يكون عتق عليه العبد سابقة على الإعطاء، سابقة على الإعطاء، يبقى لا يلزم أن يكون عتق العبد بعد الإعطاء ولا أن يكون مع الإعطاء، بل يمكن أن يكون سابقا على الإعطاء، وإذا أمكن أن يكون سابقا للإعطاء فلا يكون الإعطاء القيمة علة في عتق الباقي. متصور؟ يقول الشيخ: إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون وعتق، انظروا معي على السبورة، وعتق معطوف على قومة لا على أعطى، فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإيه؟ عن الإعطاء. يبقى قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه العبد وأعطى بعد ذلك الشركاء حصصه، يبقى قوم عليه العبد وعتق عليه العبد ثم بعد ذلك أعطى للشركاء حصصهم، فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة. يبقى وحينئذ يبقى عتق، يبقى في عند احتمال أن يكون عتق كمال الباقي سابق على الإعطاء، وإذا كان سابقا على الإعطاء لا يكون الإعطاء علة فيه. متصور؟ لأن الحكم لا يسبق علته، الحكم لا يسبق علة، يبقى عتق كمال العبد قد يكون سابقا على الإعطاء، وإذا كان سابقا على الإعطاء فلا يكون الإعطاء علة فيه. الشيخ يقول: فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يكون عتق معطوف على أعطى، وأعطى معطوف على قومة، ماشي، وقومة مرتبة على إعتاق نصيب العبد، وأن هذا الترتيب ترتيب في الوجود وليس ترتيب في المرتبة، فيدل الحديث على مذهب مالك. أو الاحتمال الثاني أن يكون عتق كمال العبد معطوف على التقويم بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا، وحينئذ يبقى عتق كمال العبد قد يكون سابقا على التقويم، سابقا على التقويم أو بعد التقويم، الواو بالنسبة لدلالة الواو والواو لا تقتضي ترتيبا، وعلى كل قد يكون سابقا على الإعطاء فلا يكون الإعطاء علة فيه، فيدل ذلك لمذهب الشافعي. يبقى الحديث يمكن أن تأخذه كدليل للشافعي وممكن تأخذه كدليل لمالك. طب الشيخ يقول: وأقوى منه، وأقوى من الحديث الذي معنا في الدلالة على مذهب مالك، رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه، إذ فيها انظر: فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة لا وقث ولا شرط، ثم يقوم لصاحبه حصة، ثم يعتق. استعمل إيه؟ الدل على الترتيب، الدل على الترتيب. يبقى لو تمسكنا بدلالة ثم يكون عتق النصيب من مبتدئ العتق، ثم التقويم، ثم الإعطاء، ثم عتق الباقي، ثم عتق الايه الباقي. فإن كان من أعتق، الحديث لي بحكم من أعتق شركا له في عبد، فإن كان موسرا يعني كان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم، يبقى التقويم بعد إعطاق النصيب ماشي، أو ثم يقوم فيأتي التقويم، ثم يعتق فيكون العتق بعد التقويم والإعطاء. متصور؟ فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم. ودلالة لفظ ثم على هذا المعنى أقوى من الظاهر الذي استندنا إليه في العطف بالواو ماشي، في الرواية الأولى فأعطى، قوم فأعطى، وعتق عليه العبد. وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من أعتق نصيبا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. فين فعل الشرط وفين جواب الشرط؟ من أعتق نصيبا له في عبد، فين جملة فعل الشرط؟ أعتق نصيبا له في عبد، فين جملة جواب الشرط؟ فهو عتيق. يبقى ما ذكر من جمل بعدها هذه من تتمة جملة الشرط. يبقى من أداة شرط، أعتق نصيبا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمنه بقيمة العدل، هذا كله جملة فعل الإيه؟ الشرط. فهو عتيق، يبقى فهو عتيق مرتب على إيه؟ يبقى عتق كله مرتب على عتق بعضه. كده واضح؟ يبقى عتق النصيب علة في عتق كمال العبد، وهذا الحديث ظاهره هكذا. لم يرتب عتق كل العبد فهو عتيق. انظر معي، فهو عتيق لم يرتب عتق كمال العبد لا على التقويم ولا على الإعطاء، وإنما رتبه على ماذا؟ على من أعتق شركا له في عبد، على إعتاق النصيب. متصورة؟ وكان له مال، بس وكان له مال ليست جملة شرطية، فاهم؟ ده من تمام الجملة الأولى، ليس جملة ثانية. لم يجمل تمام جملة الشرط. إيه؟ من أعتق ليس هي من تمام جملة الشرط. هي من تمام جملة الشرط. هي كل شرط. هو قوله فهو عتيق مرتب على ماذا؟ من أعتق. إيه؟ يبقى من أعتق نصيبا ترتب على ذلك فهو عتيق. كده واضح؟ خلي بالك من شيء، يعني من الأشياء التي تدل على العلية ترتيب الجواب على الشرط بواسطة أداة الشرط. لو قلت لك من بدل دينه فاقتلوه، ما هي علة قتله؟ تبديل الدين. يبقى فعل الشرط يكون علة في جوابه، فعل الشرط يكون علة في جواب من بدل دينه، تبديل الدين علة في قتل المرتد. يبقى من أعتق نصيبا له في عبد ماشي ترتب عليه إيه؟ فهذا العبد عتيق، فهذا العبد عتيق. خلي بالك من شيء. مالك ماذا يقول؟ يقول الإعطاء علة في عطف كمال العبد. الإعطاء علة في عطف كمال العبد. هنا لم يذكر الإعطاء أصلا. لو أنت عايز تقول أن يعني هو أشار إلى التقويم، هو لا، هو يقول لك من أعتق نصيبا له في عبد حالة كونه موسرا عتق عليه كل العبد. متصور؟ ويبقى فائدة القد إيه؟ من أعتق شركا له في عبد ولم يكن موسرا كان معسرا لم يعتق عليه كمال العبد. لكن هو لم يذكر الإعطاء عشان يترتب عليه، لم يذكر الإعطاء فيترتب عليه العتق. يبقى من أعتق نصيبا له في عبد وكان موسرا حالة كونه موسرا عتق عليه كل العبد. فعتق كل العبد مرتب على إيه؟ مرتب على عتق النصيب. طب أنا أسألك سؤال، لو سرنا مع هذا الحديث، أنا أريدك أن تستخرج، تدريب لك أن تستخرج سببا وشرطا وحكما. يلا أنت سألت سؤال، أنا يعني نزيد على ما قلت. من أعتق نصيبا أو شركا له في عبد وكان له مال أي كان مسرا فهو عتيق، أين الحكم؟ فهو عتيق، عتق كمال العبد، فهو عتيق، عتق كمال العبد. طب أين سببه وأين شرطه؟ من أعتق سبب وكان له مال شرط. فهمت كده؟ يبقى عتق البعض علة في عتق الكل، عتق البعض علة في عتق الكل، بس هذا العتق لا يترتب إلا إذا وجد شرط، وهو كون المعتق للبعض موسرا. زي الزكاة، الزكاة وجبت بالنصاب لم تجب بالحول، لم تجب بالإيه؟ بالحول، لكن وجبت بالنصاب، النصاب علة لكن الحول شرط. كده واضح؟ فكذلك عتق كمال العبد حصل بعتق البعض عند وجود اليسار. احنا نقول السبب ما وجد به الفعل، والشرط ما وجد عنده الفعل. كده واضح؟ ما يوجد الحكم به علة، وما يوجد الحكم عنده شرط. وتصوره. طيب انت الان فهمت ان السبب ليس هو اليسار، السبب هو عتق البعض. طب الاعطاء مذكور في الحديث؟ ليس مذكورا ولم يترتب عليه شيء. يبقى ليس الاعطاء علة كما قال مالك، الاعطاء ليس مذكورا ولم يترتب عليه شيء، بل اعتاق نصيب النصيبي هو المذكور، وهو الذي ترتب عليه عتق كمال العبد. وكان له مال يبلغ ثمن العبد، هذا ليس سببا انما هو شرط. طيب، واما ما في روايه بشر بن المفضل عن عبيد الله مما جاء فيها من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله، مش هذا يدل ايضا على ما خفي؟ هذا يدل ظاهرا على مذهب الشافعي. من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله، ان كان الذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمه عدل فيدفع الى شركائه انصباؤهم ويخلى سبيل، ويخلى سبيل العبد. كده واضح؟ من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله، هذا يدل للمذهب، يدل للمذهب الشافعي. ثم بعد ذلك ذكر لنا الشرط، ان كان الذي عتق نصيبه من المال يبلغ ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، فيدفع إلى شركائه أنصباؤهم ويخلى إيه؟ ويخلى سبيله. قال الشيخ: فإن في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي، لأنه قال فقد عتق كل ورتبها على من اعتق شركا له في عبد، فيكون اعتاق الشرك علة في اعتاق أو في عتق الكلي، فإن ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لاعتاق النصيب. متصور؟ قال وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك، فإنه قال يقوم عليه قيمة عدل فيدفع، فأتبع اعتاق النصيب للتقويم. المقصود بالنصيب هنا نصيب الشريك، فأتبع اعتاق نصيب الشريك للإيه؟ للتقويم. انظر إلى في الرواية، إن كان له، إن كان الذي عتق نصيبه من المال، من المال ما يبلغ ثمنه أي ثمن العبد، يقوم عليه العبد قيمة عدل فيدفع إلى شرى فيدفع إلى شركائه أنصباؤهم، يبقى حصل التقويم ثم الإيه؟ ثم الإعطاء، وترتب على ذلك تخلية سبيل العبد، وهذا يدل ظاهرا على مذهب مالك. فيقول صدر الرواية يدل لمذهب الشافعي، وعجز الرواية يدل على مذهب مالك. والذي يظهر في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها. الشيخ يدلك ماذا نصنع؟ الروايات، رواية تشهد للشافعي ورواية تشهد لمالك، ماذا نصنع؟ فقال هو يدلك على طريق الاجتهاد، فيقول مثلا والذي يظهر في مثل هذا المقام أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها، فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر والإيه؟ والأكثر. في مخرج واحد يعني إيه؟ يعني حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر، الرواية عن ابن عمر جاءت متعددة، بس هي مخرجها في النهاية هو عبد الله بن عمر، فنجمع هذه الطرق فنأخذ بماذا؟ بالأكثر في الأكثر أو بالأحفظ في الأحفظ. نقول رواية فلان أرجح من رواية فلان، رواية فلان أرجح من رواية فلان، أرجح إما بكثرة الرواة أو بحفظ الراوي، ترجح إما بكثرة الرواة أو بحفظ الراوي، ثم النظر إلى أقربها دلالة عن المقصود فعمل به، ثم نظرنا إلى أقربها دلالة عن المقصود فعملنا به. يبقى أولا يقول هنا عمل حديثي ثم عمل فقهي. العمل الحديثي تنظر أولا في هذه الطرق وترجح رواية على رواية، إما بالكسرة أو بكسرة الرواة للرواية أو بحفظ الراوي. بعد أن تنتهي من الترجيح وتقولها الرواية التي فيها كذا أرجح من الرواية التي فيها كذا، تأتي بهذه الرواية وتشوف أي دلالته على مذهب مالك أقوى أم دلالته على مذهب الشافعي أقوى، فأيهما كان أقوى عملت به. شو أنت ترى إنصاف الشيخ؟ يعني لم يمل للشافعي ولم يمل لمالك، ويقول هو التطريق هكذا، ترجح الرواية وتعمل بأقربها دلالة على ما تدل عليه إن كان مذهب مالك أو إن كان مذهب الشافعي. الشيخ يقول وأقوى ما ذكرناه، ليس من جهة الرواية بل من جهة الدلالة، وأقوى ما ذكرناه من جهة الدلالة لمذهب الشافعي رواية حماد، وقوله من اعتق نصيبا له في عبد وكان له مال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، لكنه يحتمل هذا إذا حملت اللفظ على الحقيقة، لكن هو يحتمل أيضا الحمل على المجاز، فهو عتيق أي فهو، لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ما آله إلى العتق، يبقى فهو عتيق بمعنى إيه؟ فهو يؤول حاله إلى العتق، فقوله تعالى إنك ميت، هو خاطبه بهذا حال حياته، إنك ميت أي يؤول أمرك إلى الموت، يبقى ممكن هذا يحتمل، يبقى فهو عتيق أي فهو يؤول أمره إلى العتق. متصورة؟ بس خلي بالك من شيء، هذا الحمل حمل على المجاز، ولذلك هو احتمال مرجوح. ماشي. مذهب الشافعي رضي الله عنه يتفق مع هذا الحديث إن حملنا اللفظ على المعنى الحقيقي، وهذا هو الأظهر والأرجح، لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ما له إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتحقق، هذا مجاز بالحذف، هذا مجاز بالإيه؟ بالحذف. تقول من أعتق نصيبا له في عبد فهو عتيق، أي فقد وجب له العتق، فتقدر الوجوب فقد وجب له العتق، هذا مجاز بالحذف. والثاني مجاز باعتبار ما سيكون، يبقى فهو عتيق أي يؤول أمره إلى العتق، هذا مجاز علاقته اعتبار ما سيكون، أي فهو عتيق أي فقد وجب له العتق، هذا مجاز بالإيه؟ بالإضمار، مجاز بالحذف أو مجاز بالإضمار. متصور؟ طيب كيف مع وجود هذه الاحتمالات؟ الشيخ يقول وهذا أقوى ما يستدل به للشافعي مع وجود هذين الاحتمالين. الجواب أنا أجبت أصلا، بس أنا أريد أن أتثبت منكم، يعني مش هذا الحديث يحتمل احتمالين؟ والشيخ يقول هذا أقوى ما يستدل به للشافعي، لأن هذه احتمالات مرجوحة مبنية على المجاز. ماشي. والأولى والأرجح أن نحمل اللفظ على حقيقته، وإن حملناه على حقيقته دل على على مذهب الشافعي. كده واضح؟ طيب. يقول لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتحقق. وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل. طب لو سرنا مع هذا الاتجاه يا مولانا، فهو عتيق أي يؤول أمره إلى العتق، فهو عتيق أي فقد وجب له العتق، إن سرنا مع هذا الاحتمال المجازي، يبقى هذا الحديث إن حملناه على المعنى المجازي لا يدل لمذهب مالك ولا يدل لمذهب الشافعي. لماذا؟ قال وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية، تعجيل السراية هذا مذهب الشافعي، من أعتق نصيبا له في عبد فعتق النصيب علة في السراية وعتق كمال العبد، أو توقفها على الأداء اللي هو الإعطاء كما يقول مالك. كده واضح؟ يبقى إذا من أعتق شركا له في عبد فقد وجب له العتق أو يؤول أمره إلى العتق، هذا لا يدل على أن العتق حصل قبل التقويم مع إعطاق نصيب الشريك أو عقيبه، ولا يدل على أن عتق كمال العبد حصل بالتقويم والإعطاء. كده واضح؟ يبقى إن حملنا كان الشيخ يقول لك هذا الحديث إن حملناه على الحقيقة دل لمذهب الشافعي، وإن احتملناه على المجازي لم يدل لا للشافعي ولا لمالك. انتهينا؟ طيب هذا أقوى ما يستدل به لمذهب الشافعي. طيب وأقوى ما يستدل به لمذهب مالك لفظة ثم، اللي هو قال إيه؟ من أعتق شرك له في عبد ثم قوم عليه قيمة عدل، الحديث الذي ذكرناه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى قيمة، ثم يقوم لصاحبه حصته، ثم يعتق، ثم يعتق. وأقوى ما يستدل به وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة ثم، وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حماد وقوله من اعتق نصيبا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عتق فهو عتيق، لكنه يحتمل إيه؟ أن يكون المراد أن مآله إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتحقق. طيب وإذا حملناه على المعنى المجازي ماشي، فلا يدل لمذهب الشافعي ولا لمذهب مالك. أما قضية وجوب العتق بالنسبة إلى تعجيل السراية، تعجيل السراية بحيث تكون السراية مرتبة على عتق النصيب وتكون السراية سابقة على التقويم وعلى الإعطاء كما يقول الشافعي، أو توقف العتق والسراية، توقف العتق عتق كمال العبد والسراية على الأداء الذي هو الإعطاء كما يقول مالك، فمحتمل أو فمحتمل. فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدلالتين. ما هما أقوى الدلالتين؟ هل نحمل لفظ فهو عتيق على حقيقته ولا نحمل على المجاز الذي هو على خلاف الأصل ونقول بمقتضى ونقول بمذهب الشافعي، أم نقول بما دلت عليه ثم من أن عتق كمال العبد مرتب على الإعطاء؟ مش السؤال قال فأعطى لنصيبه فأعطى لشركائه حصصهم ثم عتق عليه العبد؟ إذا أعطى الشركاء ثم عتق عليه العبد، يبقى عتق كمال العبد مرتب على الإعطاء. فأقوى الدلالتين هل هي أن نحمل لفظ عتيق على حقيقته فنقول مقتضى مذهب الشافعي، أو نوفي بما دلت عليه ثم من التعقيب فيكون عتق كمال العبد عقيب الإعطاء ومرتب عليه كما يقول مالك؟ الشيخ يقول فالواجب النظر في أقوى الدلالتين وأظهرهما، دلالة ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء، كده واضح؟ ودلالة لفظ التعتيق على تنجيز العتق. كأن الشيخ يكرر فيقول لك هاتان هما أقوى الدلالتين، عليك أنت أن ترجح بينهما. هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها. الشيخ لم يرجح لكن الشيخ دلك على الطريق. ماذا تصنع أولا؟ أنت تحتاج إلى ترجيحين. أنا أسألك في هذه المسألة تحتاج إلى ترجيحين. ترجيح يا أيوب، تحتاج إلى ترجيحين، ما هما؟ مش أنا ذكرت لكم ترجيح رواية وترجيح دلالة؟ ترجيح رواية من عمل المحدثين، الحديث الذي له مخرج واحد يجمع طرقه ويقول هذه الرواية يرويها الأكثر فهي الأرجح، هذه الرواية يرويها الأحفظ فهي الأرجح. بعد أن ترجح الرواية تمام كده يأتي الترجيح في الدلالة. قال لك أقوى ما يدل للشافعي قوله فهو عتيق، أقوى ما يدل لمالك ثم يعتق عليه العبد بعد الإعطاء، فترجيح في الرواية ثم ترجيح في الدلالة. الشيخ لم يرجح وإنما دلك على الطريق. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.